اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. معاشر المسلمين والمسلمات، إن الأيام تمر مر السحاب، عشية تمضي وتأتي بكرة، وفي تعاقب الليل والنهار أعظم عبرة، فهما يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد، إنهما يفنيان الأعمار ويبنيان من الآجال. عباد الله، عباد الله، أرأيتم لو أن ضيفا عزيزا بعد طول انتظار وفد عليكم وأناخ بساحتكم فغمركم بفضله وإحسانه وأفاض عليكم من بره وامتنانه، أحبكم وأحببتموه وألفكم وألفتموه، ثم فجأة وعلى حين غفلة مضى إلى حاله وتركنا، ومضى إلى حاله وفارقنا، ولعلنا لا ندركه فيما بقي من أعمارنا. رمضان، أين هو شهر رمضان؟ ألم يك بين أيدينا؟ ألم يك منها أسماعنا وأبصارنا؟ ألم تك هذه الصفوف متراصة في صلاة التراويح؟ ألم تكن هذه الركوع هذا المسجد ترنو بالتسابيح؟ بلى بلى، كل ذلك كان وكأنه لم يكن، والله المستعان. معاشر المسلمين والمسلمات، يقول ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنما خلقنا يا عباد الله لعبادة الله وحده لا شريك له، ولكن يا عباد الله، عبادة الله ليست موسمية ولا حصرية، بل لقد جاءت النصوص الشرعية بالأمر بعبادة الله والاستقامة على شرعه عامة في كل زمان ومكان ومطلقة في كل وقت وآن، ليس لها غاية إلا الموت. يقول ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. وقرأ قوله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما سئل ابن بشر الحافي رحمه الله عن أناس يتعبدون في رمضان ويجتهدون، فإذا انسلخ رمضان تركوا العبادة، قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. عباد الله، في هذا اليوم الفضيل وهذا العيد الجليل، أزف إليكم همسات في آذان إخواننا، همسات في آذان إخواننا الشباب. فيا شباب الإسلام، أنتم عماد هذه الأمة بعد الله، أنتم قوتها، واعلموا أن سهام الأعداء موجهة لكم، يتآمرون في شأنكم، همهم أن تكونوا شباب شهوات بعيدين عن دينكم وسبب عزكم، فأعيروني أسماعكم وافتحوا لي قلوبكم ليكون الحديث حديث القلب إلى القلب، فهي كلمات منها الصدق والوفاء، دفعني لها حبكم وحب الخير لكم. معاشر الشباب، تعالوا معي نتحدث صدقا ليكون للكلام أثرا ووقعا، تعالوا تعالوا نتحدث ونحن بعيدون عن كل أصدقائنا وعن كل ملذاتنا وشهواتنا، تعالوا نتحدث عن بعض الخرايا. أما القضية الأولى فعن الحكمة من خلقنا والغاية من وجودنا. معشر الشباب، أجيبوني أجيبوني، من أجل ماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ ستجيبون أو أكثركم سيجيب فيقول: من أجل العبادة. أقول لكم: هل العبادة صلاة وصيام وقراءة قرآن فقط؟ هل العبادة محصورة في المساجد؟ هل عبدنا الله في دخولنا وخروجنا؟ هل عبدنا الله في نومنا واستيقاظنا؟ هل عبدنا الله في بيعنا وشرائنا؟ هل عبدنا الله في طعامنا وشرابنا؟ هل عبدنا الله في زواجنا وطلاقنا؟ هل عبدنا الله الله في حياتنا وموتنا، أن عبدنا الله في جيراننا، أن عبدنا الله في أبنائنا وبناتنا. ألم يقل الله سبحانه آمراً إيانا بأن تكون صلاتنا وذبحنا وحياتنا ومماتنا كلها لله جل وعلا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلينظر كل واحد منا في نفسه، في أخلاقه ومشاعره، في قيامه وقعوده، في فرحه وسروره، في جميع شروره، أهل لله أم لمن؟ حياتنا، أفعالنا، أقوالنا، أخلاقنا، مشاعرنا، أفراحنا، أحزاننا، آلامنا، آمالنا، هل هي لله وفي مرضات الله؟ معاشر الشباب، أما القضية الثانية فلله عليكم، ما معنى الرجولة؟ ما معنى الرجولة عندكم؟ أهو في كثر العضلات؟ أم في كثرة الأموال والسكنات؟ أم في التطاول على الجيران والإخوان؟ أم في التغرير بالنساء والفتيات؟ هل الرجولة في المغامرة بالسيارات؟ أم في رفع الأصوات بالأغاني الماجنات؟ لا أريد منكم جوابا. ففي القضية قول فصل، كلام ليس بالهزل. قال ربنا جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن رجولة الحق في عمارة بيوت الله فكن رجلا، إن رجولة الحق في رفع كلمة التوحيد فكن رجلا. معاشر الشباب، أما القضية الثالثة فهي عن السعادة المرجوة من كل إنسان، فهل تجد أيها الشاب طعم الراحة والسعادة؟ هل تجدونها في المنهيات؟ هل تجدونها في السهر والمعاكسات؟ أم في الضحك والسمر؟ أم في الذهاب والسفر؟ هل وجدتم الطمأنينة والأنس في السيارات؟ هل تشعرون بالراحة والسرور؟ هل تشعرون بانشراح في الصدور؟ لنكن صادقين مع أنفسنا كما اتفقنا في أول الأمر، ليكن جوابنا لا ولا وألف لا. ربنا وخالقنا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن ربنا وفاطرنا يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا معشر الشباب، أنتم الكبار عما قريب، وأنتم شيوخ الناس ليس ذلك ببعيد. فارحموا الكبار ووقروهم وقدروهم وأكرموهم، فإن الله يحب ذلك ويثني عليه خيرا كثيرا، بل هو من إجلال الله وتعظيمه. فقد أخرج أبو داود عن موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرار بالشيبة مسلم. يا معشر الشباب، الله الله في أقربائكم من كبار السن، لا سيما إن كان الكبار من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فكم تجلسون مع الأصحاب والأحباب تباسطهم وتجالسهم وتدخل السرور عليهم. فإذا جلستم مع أقربائكم من كبار السن مللتم وضقتم وسئمتم، أحسنوا إلى كبار السن من الوالدين، من الآباء والأمهات والأجداد والجدات. قال ربكم سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا. واعلموا بارك الله عليكم وفيكم أن رضا الله في رضا الوالدين وأن سخط الله في سخط الوالدين. واعلموا أن من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يرض عنه ربه ولم تحسن عاقبته ولم تكن الجنة مصيره فإنه قد خاب وخسر. معاشر المسلمين والمسلمات، وأما الهمزة الثانية ففي آذان شيوخنا الكبار كبار السن فينا، يا معاشر الكبار عذرا عذرا، أنتم كبار في قلوبنا، أنتم كبار في نفوسنا، أنتم كبار في عيوننا، كبار بعظم حسناتكم وفضلكم علينا تحت الله. أنتم الذين علمتم وربيتم، أنتم الذين بنيتم وشيدتم، أنتم الذين قدمتم وضحيتم. لئن نسي كثير من الشباب فضلكم فإن الله لا ينسى، ولئن جحد الكثير عرفانكم فإن المعروف لا يبلى. يا معاشر الكبار، يرحم الله ضعفكم ويجبر الله كسركم، في الله عوض عن الفائتين في الله، في الله أنس للمستوحشين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. معاشر الكبار، أنتم قدوة لأبنائكم وبناتكم وأهليكم، أنتم قدوة في مجتمعاتكم، فإذا جلستم مع الأبناء والبنات فكونوا ممن يؤخذ عنهم. فإن كنت أيها الشيخ الكبير وأيتها المرأة الكبيرة محافظا على الخير والطاعات أحبوك وهابوك وأجلوك وأكرموك، وإن وجدوك تسب الناس وتشتمهم وتنتقصهم وتعيبهم وتقتابهم أهانوك وأذلوك ثم سبوك وعابوك، وهكذا جزاء الإحسان الإحسان وجزاء غير ذلك الخيبة والخسران. عباد الله، وأما الهمسة الثانية فبعد قليل بإذن الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. الهمسة الثالثة ففي آذان إخواننا ففي آذان أخواتنا من النساء المسلمات، يا أيتها النساء اتقين الله وأطعن الله ورسوله وعليكن بطاعة أزواجكن. ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أو لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أيتها البنت المسلمة والأخت المسلمة والأم المسلمة، اتق الله تعالى، اتق الله من فوقك والتزمي بحجابك. بالله عليك، بالله عليك لما التكشف والسفور، بالله عليك لما التكشف والسفور، لمن هذه الزينة التي تخرجين بها؟ ألغير زوجك تتزينين؟ أم أنك تتبعين خطوات الشياطين؟ ألغير زوجك تتعطين؟ لم هذا التكسر في الكلام؟ لما هذا التبذل في البيع والشراء؟ تقولين للبائع: أنا من الذين يشترون عنك دائما، ثم تقولين: من أجلي كم تبيع هذه السلعة؟ فلا إله إلا الله، عودي إلى رشدك واحفظي شرف أبيك وأخوك وزوجك، واحفظي قبل ذلك عهد الله عليك. أيتها المسلمة، احذري هذه الدعوات المغرضة التي تريد أن تنزع عنك ستار الحياء والعفة، احذري من هذه الشبهات، احذري من هذه الشبهات التي جاء بها حول الحجاب عن طريق القنوات. واعلمي أنك لا تخادعين الله بل تخادعين نفسك وأهلك باتباعها، فجعلوا الحجاب سروالا وخمارا، وجعلوه عباءة ساترة كاشفة لمفاتن المرأة. يقولون إنها مستورة وكذبوا الله ولا يخفى ذلك إلا على من طمست بصيرته. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معه سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أيتها المسلمة اتق الله واجتنبي ما يوجب لك اللعن. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواصمة والمستوصمة والواشمة والمستوشمة. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر مستعار. معشر المسلمين والمسلمات اتقوا الله وتذكروا باجتماعكم هذا يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يجمعهم في صعيد واحد، فينقسم الناس عندئذ إلى فريقين، فمنهم شقي ومنهم سعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. أيها المسلمون والمسلمات، يا من أتيتم إلى هذا المسجد، هل ذكرتم من صلى معكم العيد في العام الماضي من الآباء والأجداد، من الأحباب والأولاد؟ أين ذهبوا؟ كيف اختطفهم هذه اللذات؟ آخذ البنين والبنات ومفرق الجماعات، أسكنهم فما غضبوا وأرداهم فما تكلموا. والله لقد غسلوا التراب وفارقوا الأحباب وابتعدوا عن الأصحاب، فهم في الحفر المظلمة مرتهنون بأعمالهم، كأنهم ما ضحكوا مع من ضحك، ولا أكلوا مع من أكل، ولا شركوا مع من شرك. اختلف على وجوههم الدود، وضاقت عليهم ظلمة اللحوم، وفارقوا كل مرغوب ومطلوب، ما بقيت معهم إلا أعمالهم. فهل قدرتم ذلك القدوم؟ وهل أعددتم لذلك المصير؟ وهل أعد العدة كل واحد منا لهذا الموقف الخطير؟ معاشر المسلمين، إننا نودع رمضان وأمتنا مثقلة بجراحاتها، متحسرة بمآسيها. كم من مسلمين في هذا العام ماتوا جوعا، كم من مسلمين في هذا العام شردوا من بيوتهم فلا مسكن ولا مأوى. سل نفسك أيها المسلم، كم مرة فكرت في حال المسلمين فاغتممت ففاضت عيناه، وكم مرة احترق قلبك وأنت تقرأ ما حل بالمسلمين، وكم مرة رفعت يديك في ضرابة وخشوع تدعو لإخوانك المستضعفين المساكين. أراك يوم أن أصاب صداع رأس ابنك دعوت الله وتضرعت إليه، وأراك يوم أن جرح ابنك ومرض سألت الله وتضرعت إليه. فأين هذا التضرع والبكاء لإخواننا في الإسلام في بلاد شتى؟ لم يصبهم صداع في رأسهم، كلا، لم يصبهم صداع، لكن شويت رؤوسهم بقنابل الأعداء من المسيرين وغيرهم، وصواريخ نصبت عليهم في الليل والنهار، لم يجرح أبناؤهم أمام أعينهم، ولكن تقطعت أشلاؤهم أمام أعين آبائهم، فما تقدمتم. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا مغيث عباده يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ها نحن قد بصرنا إليك أكف أيدينا متوسلين إليك بكل طاعة، نسألك بصفاتك العلى وأسمائك الحسنى أن تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سببونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين وأكلي كلمة الحق والدين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم إنه قد حال بيننا وبينك الشياطين والشهوات والملاهي والنزوات، فأخذ بأيدينا إليك. لا إله إلا أنت العزيز الحكيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعل لهم بطانة خير تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم حنن قلوبهم على رعيتهم واجعلهم ممن يقيمون دينك ولا يخافون فيك لومة لائم. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم واهد ضلالهم وفك أسرهم واقض ديونهم وحوائجهم برحمتك يا ارحم الراحمين. معاشر المسلمين اقول قولي هذا واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذا العيد وان يعيده علينا سنين عديده ونحن في خير وامان وجميع الامه المسلمه في خير وامان. فصافحوا بعضكم بعضا واكتفوا بذلك وتاخر، والنساء عليكن ان تتاخرن في الخروج حتى ينصرف الرجال. كل عام وانتم بخير، وبارك الله لي ولكم، والسلام عليكم.